يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا الخبر متفق عليه عند البخاري ومسلم، إذا قيل متفق عليه فهو عند البخاري ومسلم، وكذلك إذا قيل أخرجاه أو أخرجه الشيخان أو لهما وما أشبه ذلك من العبارة التي جرى الاصطلاح عليها عند أهل هذا الفن في المصطلح أنه يراد بها الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، نهى عن بيع الولاء وهبته. الولاء هو عصوبة كما يقول علماء، سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق أو على رقيقه بالعتق، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فإذا كان للإنسان مملوك من رجل أو امرأة أو ذكر، يعني ذكر أو أنثى، أو كان المعتق ذكرا أو أنثى، يعني لا فرق بين أن يكون المولى من أعلى ذكر أو أنثى وكذلك المولى من أسفل ذكر أو أنثى، إذا كان له مملوك فاعتقه فإنه يكون الولاء له، بمعنى أنه يكون هو أولى الناس بميراثه إذا لم يخلف وارثا، إذا لم يخلف وارثا، ويحوز جميع ماله. والمعتق أو الولاء شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالنسب كما في الحديث الآخر عند ابن حبان والحاكم، قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. وثبت عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، فهو شبيه بالنسب وليس نسبا، إنما هو ملحق به، لأن المعتق كان له نعمة على المعتق وهو رقيق الذي اعتقه، وكان سببا في خروجه من الرق إلى الحرية. ولا شك أن الحرية أكمل من الرق، وللحر أحكام كثيرة يخالف فيها الرقيق، فهو أشبه بالنسب من جهة أنه أخرجه من ذل العبودية والرق له إلى الحرية، فصار حرا يتصرف في نفسه كما يتصرف الأحرار، مثل ما أن الوالد كان سببا أو الوالدين كان سببا في إخراج الولد من العدم إلى الوجود، كان سببا في ذلك، فهذه نعمة عظيمة في تسببهما في إخراجه من إلى الوجود. كذلك أيضا في مسألة الرقيق، المعتق مع رقيقه كان سببا في إخراجه من الرق والعبودية، وكان حرا كاملا يتصرف، ثم بعد ذلك صار حرا كاملا يتصرف كما يتصرف الأحرار، فأشبه النسب من هذا الوجه، فكان من الواجب أن لا يتنكر لهذه النعمة، وأن يعرف حق هذه النعمة، وأن لا يتولى غير مواليه مطلقا، ولا يجوز له ذلك سواء أذنوا أم لم يأذنوا. وهذا هو الصواب الموافق للأحاديث وقول جماهير أهل العلم، روي عن بعض العلم أنه أجاز أن يتولى المولى من أسفل يعني العتيق الذي أعتق أن يتولى غير مواليه، أو أجاز للسيد أن يتنازل أو يجعل ولاء مولاه لغيره. وروي عن ميمونة أنها جعلت مولى سليمان ولاء سليمان بن يسار بن عباس، ومن فعل ذلك فيحمل على أنه لم تبلغه السنة بذلك. نهى عن بيع الولاء وهبته، فلا يجوز بيعه وكذلك لا يجوز هبته، لأنه كما سبق كالنسب، فالنسب كما أن النسب لا يباع وكما أن النسب لا يتنازل عنه. والإنسان لا يجوز مثلا ينتسب لغير أبيه ولا ينتسب إلى غير أهله ولا ينتسب إلى غير جماعته الذين ينتسب إليهم وقبيلة الذين ينتسب إليهم، لا يجوز له أن ينتسب إلى غيرهم. كذلك أيضا في مسألة الولاء لا يتولى غير مواله، وقد كانوا في الجاهلية ربما كانوا يبيعون الولاء أو يجعلون أو يتنازلون عن الولاء، يتنازل الشخص عن ولاء لغيره، فجاء الإسلام بالتنصيص على هذه الأشياء وتحريمها وتجريمها وبيان أنه لا يجوز ذلك، مثل ما جاء في أنواع من البيوع التي كانوا يتعاملون بها. نهى عن بيع الولاء وهبته، وكذلك أيضا هبته لا تجوز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر، نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر، رواه مسلم. الحديث عند مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه النهي عن بيع الحصاد ثم قال ونهى عن بيع الغرر، فهو عموم بعد الخصوص، لأن بيع الحصاد من بيع الغرر، فنص على بيع الحصاد ثم جاء بكلمة عامة شاملة جاب الجامعة تشمل هذا البيع غيره. وهو لماذا خص هذا بالذكر؟ لأنه احتاج إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، فاحتاج إلى أن ينص عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان موجودا معروفا في الجاهلية أنهم كانوا يتبايعون أمثال هذه البيوع، بيع الحصات وبيع الحبلة وحبل الحبلة وكذلك الملامسة والمنابلة كما يأتي، فنص عليها لأنها كانت موجودة معلوم عندهم يتعاملون بها. ثم جاء بكلمة عام، والحصات اختلف في تفسيرها، قيل إنه من معناها أن يقول أخذ هذه الحصات أو أي حصات تأخذها ثم ترميها يكون هو علامة العقد، عقد البيع بين، فيجعلون نبذ الحصات أو رميها علامة على العقد، علامة على العقد. ولا شك أن هذا نوع من المخاطرة، نوع من المخاطرة. وكذلك أيضا وقيل إن معناه أن يأخذ حصات فيرمي بها فيقول أي موضع بلغت هذه الحصات فإنه يكون فأبيعك إياه من الأرض مثلا، مثلا فيقول أي موضع بلغت هذه أي موضع بلغت هذه الحصاد فأبيعك إياه، أو يأخذ حصاد مثلا فيرميها ويقول أي ثوب بلأ أصابت هذه الحصاد فهو لك. ولا شك أن هذا يفضي إلى النزاع، يفضي إلى النزاع، ولهذا نص عليه عليه الصلاة والسلام. وعلى جميع هذه التفاسير فإنه من البيوع المحرمة، فهو بعقد محرم باطل لا يجوز. ولهذا جاء بعد ذلك بكلمة عامة عليه الصلاة والسلام قال ونهى عن بيع الغرر، ولأن هذا في الحقيقة يفضي إلى النزاع، والبيع لا بد فيه من التراضي، من شروطه التراضي، من شروطه التراضي، ولا وفي الغالب أن هذا يحصل به النزاع، كما قال سبحانه يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري عند ابن حبان وغيره إنما البيع عن تراض. وفي لفظ عند الماجد وغيره لا يتفرقن عن بيع أو لا يتفرقن إلا عن تراضي، يعني أنه لا بد من التراضي، فهو شرط من شروط البيع، وهذا في الغالب ينافي التراضي. ثم لا بد من في البيع من العلم، والعلم يتبعه، لا بد من العلم، لأنه يتحصل به الرضا، فما لم يعلم فإنه لا يتأتى فيه الرضا، لا يتأتى فيه الرضا. ولهذا كان الصحيح في مسألة البيع أنه يحصل بكل صيغة دلت على البيع، كل إثبات فهو إيجاب، وكل قبول مهما كانت صيغته ومهما كانت صفته، أو كل إيجاب يعني كل إثبات فهو إيجاب وكل التزام فهو قبول، كل إثبات للبيع فهو إيجاب له، وكل التزام من جهة المشتري فهو قبول. ولا يشترط على الصحيح صيغة معينة، وهو ما ذكروا في الصيغ، وهو أنهم خصوا الإيجاب وجعلوا للبيع صيغتين، الإيجاب والقبول والمعاطاة، صيغة قولية وصيغة فعلية، وأن الصيغة القولية بأن تكون بألفاظ مخصوصة، بأن يقول بعتك ويقول اشتريت أو نحو هذه العبارات التي ذكرها. والصحيح أنه لا يشترط شيء من هذا، بل كل ما دل على إثبات البيع من البائع والتزامه من المشتري فإنه يكون بيعا، لأن المقصود هو التراضي، وما حصل به التراضي فإنه يكفي، وسواء كان صيغة قولية أم صيغة فعلية. وذلك أن البيع الأصل فيه أنه من العقود الجائزة المباحة التي تجوز بأي شيء، وكذلك لأنهم كانوا يتبايعون أنواع من البياعات، ولم يأتي نص منه عليه الصلاة والسلام بأمرهم بصيغة معينة، وكذلك لأن الناس يختلف أمرهم في البيع والشراء، فلكل قوم عادة ولكل قوم صيغة، وكذلك لأن الأمور نوعان، أمور عبادية تشريعية لا تجوز إلا بدليل، وأمور من أبواب العادات والمباحات، فالأصل فيها عدم الحظر إلا بدليل. فعلى هذا كل ما دل على البيع فإنه يكون صيغة، فإنه يكون إيجابه هو عقد البيع والتزامه كذلك قبول له. وعلى هذا مثلا لو أن إنسان اشترى سلعة وجاء وضع الدراهم لصاحب السلعة، أعطاه إياه وأعطاه الدراهم بدون أن يتكلم بكلمة، فإنه يصح البيع لأن الناس يتبايعون بهذا، ولا يشترط أن يتلفظ بذلك، لأن العلم يتبع، لأن الرضا يتبع العلم. فإذا علم ذاك أنه أعطاه هذا المال لهذه السلعة وذاك التزمه، وهذا التزمه المشتري بهذه السلعة أو التزم المال الذي بيعت بالسلعة، حصل البيع ولا يختص بصيغة معينة. ومن ذلك مثلا ما يتعامل به كثير من الناس، يأتي مثلا إلى محل البيع من تموينات وغيرها ويجمع السلع كلها، ثم بعد ذلك يعطيه ورقة أو يرى مثلا كشفا للحساب على الحاسب مثلا فيراه فيعطيه الدراهم بدون أن يتكلم، بل يأخذه من يبيع إذا كان صاحب المحل، أو من يوكله من هو مستأجر لذلك فيعطيه ويأخذه. ومن ذلك مثلا أن يأتي إنسان إلى محل أو أصحاب الحاجة اليومية من خباز أو هوال أو لحام أو ما أشبه ذلك، فربما مثلا جاء وأخذ مثلا خبزا ووضع المال، وربما كان معتاد مثلا هذا يأتي ويجد مثلا الدراهم التي للبيع فيأخذها، وقد يكون لم يرى البائع ولم يسمعه. فالرضا فصيغة البيع ليس لها حد محدود، ولهذا كما سبق كان عليه الصلاة والسلام وجد الناس يتبايعون هذه البيعات ولم يقيدهم بشيء من هذا، ثم هذا هو أيسر لأمور الناس وأسهل. ومن أوجب على الناس صيغة معينة فإنه في الغالب لا يلتزم بها، لا يمكن أن يلتزم بها ويقول يعني حتى في بيعه وشرائه هو نفسه لا يمكن يلتزم بها لأن جريان الناس على مثل هذا. وكذلك أيضا يجري ذلك في باب الإجارة، استئجار السيارة وما أشبه ذلك. المقصود أنه يحصل الرضا بذلك، ولهذا نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. الغرر هو المخاطرة أو الجهالة، وما أشبه ذلك مما يكون فيه مغرض. والغرر أنواع، منها بيع، منها بيع المجهول الجهالة المطلقة، ومنها بيع أن يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه، لا يقدر على تسليمه. فإذا كان الشيء لا يقدر على تسليمه، مثلا مثل بيع الشارد والهارب مثلا، أو الشيء الذي يجهل مكانه، فإنه لا يجوز لأنه غير مقنع تسليمه. وكذلك المجهول، لو قال مثلا بعتك ما في يدي وهو يجهله، بعتك ما في داري، بعتك ما في سيارتي، يجهله جنسا ووصفا، سواء كان جهالة مطلقة بأن لم يعرف جنسه، أو جهالة مقيدة بأن عرف جنسه لكن لم يعرف قدره، مثل يقول بعتك ما في دكاني مثلا من الطعام وهو لم يره ولم يعرفه، فإن هذا وإن كان علم جنسه لكن جهل، علم جنسه لكن جهل قدره ووصفه. وهذا فيه خلاف، وهو بيع غائب، وهو بيع الغائب. والأظهر أن الغائب ما إذا كان المبيع غائبا علم جنسه ولم يعرف وصفه وقدره، فالأظهر أنه يصح البيع، لكن يكون للمشتري الخيار، من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار حتى يراه. هذا ورد في حديث لا يصح، لكن ثبت عن طلحة وعثمان رضي الله عنه أنهما تبايعا دارا بالكوفة، فقال عثمان لي الخيار لأنني اشتريت ما لم أره، فاتفق على أنه يجوز بيع الغائب. ولهذا نقول ما يحصل من غرر فإنه ليس غررا مطلقا، بل هو مقيد من جهة أنه له الخيار، فلا يحصل فيه نزاع ولا خصومة. فما كان جنسه معلوما لكن جهل قدره أو وصفه، فإنه يزول الضرر والغرر بإثبات الخيار. كذلك المعدوم مطلقا، معدوم مطلقا مثل حبل الحبلة، ومثل ما تحمل شاته أو تلد شاته مثلا، أو ما تحمل شجرته، كذلك كل شيء معدوم، بخلاف المعدوم الذي في الذمة فإنه يجوز بيعه، لأنه لم ينهى عن بيع المعدوم مطلقا، نهي عن بيع المعدوم الذي لا يكون مضمونا في الذمة. أما ما كان مضمونا في الذمة فسيأتي إن شاء الله في كتاب السلم أنه يجوز بيعه، لأنه ليس معدوما مطلقا، بل هو واجب في ذمة المسلم إليه بشروط التي تأتي. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة أنه النهي عن بيع غرر، هذه الجم كلمة عامة تشمل جميع أنواع الغرر، إلا أنه يستثنى من أنواع، يستثنى الجهالة التي تتبع غيرها، الجهالة اليسيرة، مثل الإنسان مثلا يشتري الفراش ولم يرى ما في باطنه، يشتري مثلا الثوب أو بعض الملابس ولم يرى مثلا حشوها وما في وسطها مثلا، وكذلك يشتري البيت ولا يشترط أن يعلم أساسات البيت، فهذا تابع فهو لا بأس به، وهو جهل يسير مغتفر، وليس مجهول جهالة مطلقة، وليس يعني ولم يبيعه أمرا مجهولا أو غررا، بل باعه شيء معلوم، وكان هذا الشيء تابعا ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ومن ذلك مثلا أنه يبيعه الثمرة إذا بدأت في النضج مثلا، ثم تتتابع الثمرة شيئا فشيئا، وتحصل الثمرة شيئا فشيئا، وتجوز بعد ظهور النضج وطيب الثمار. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، فلا يبيعه حتى يكتاله. حديث أبي هريرة هذا ذكر بعد ذلك رحمه الله بعد عدة حديث، حديث ابن عمر أنه باع زيتا في السوق، ثم بعد ذلك لما استوجبه جاء رجل فاشتراه منه، وقال: وأتاه زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. كان من المناسب أن يكون حديث ابن عمر مع حديث أبي هريرة هذا من اشترى طعاما فلا بيع حتى يقتاله. هذا يبين أن المصنف رحمه ربما فرق بعض الأخبار التي هي متناسبة، وهذا يشهد لما سبق أنه ربما لم يستحضر ذات الخبر أو استحضره فلم ير ذكره، ثم بعد ذلك رأى أن يذكره لأنه دليل في مسألة لقول قوي أو نحو ذلك. حديث أبي هريرة من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله، الأحاديث في النهي عن بيع الطعام حتى يطلب كثيرا، لكن ذكر هذا الخبر لأن فيه ذكر الاكتيال، نص على الاكتيال، فهو كأنه تفسير للقبض، فلهذا اختار هذا اللفظ دون غيره. وإلا الحديث الصحيحين من حديث ابن عمر من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يقبضه، وكذلك من حديث ابن عباس الصحيحين، كذلك من حديث جابر في صحيح مسلم في النهي عن بيع الطعام حتى يقبض، والأحاديث هذا كثيرة وهي متواترة أو كالمتواترة، النهي عن بيع الطعام حتى يقبض بالله هذا حتى يقتال. اختلف العلماء اختلاف كثير في هذه المسألة حتى صارت من مشكل المسائل عند أهل العلم في مسألة بيع الطعام أو بيع السلع حتى تقبض، واختلفوا اختلافا كثيرا حتى لا يكاد المذهب الواحد ينضبط، بل تجد الأقوال الكثيرة في المذهب الواحد. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا النهي خاص في الطعام وأنه لا يباع حتى يقبض، وفسروا القبض بالاكتيال إذا كان مما يكتال فلا بد من اكتياله. وقيل يفرق بين ما اشتراه بالكيل وما اشتراه بغير الكيل، لأن اشتراه مثلا مبهما، اشترى مثلا زبرة طعام، أو اشترى عدة آصع من جملة طعام، فاختلف العلماء في هذا واختلاف كثير. والأمر هو ما دل عليه هذا الخبر، وهو أنه لا يجوز أن يباع الطعام حتى يقبض. والأظهر أن القبض لا يكتفى فيه بمجرد الكيل، بل لا بد من الكيل والنقل، فإن كان كيله يستلزم قبضه بأن كال المشتري الطعام وجعله في آنيته الخاصة فهذا قبض، وإن كان البائع كاله له مثلا أو هو كال في محل البائع فلا يكتفى بالقبض، لأن هذا اللفظ حتى يكتاله جاءت الألفاظ الأخرى من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، قال وكان التجار يضربون في عهد النبي، أو كان الذين يبيعونه في عهد النبي يضربون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤهوه إلى رحالهم. وهذا فيه التعذير لمن خالف الأمر الشرعي، وأن لولي الأمر ذلك، بل يلزمه أن يعذر من يخالف الأمر الشرعي بما يفسد على الناس بيوعهم ومعاملاتهم. فلهذا لا يكتفى بمجرد الاكتيال، لكن لما كان الاكتيال ملازما للقبض غالبا ذكره عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا بد من القبض حقيقة مع الاكتيال بأن ينقله إلى رحله، أو أن يحصل تخلية من البائع للمشتري، مثل ما إذا كان الموضع غير خاص بالبائع، فلو كان مثلا يبيع في مكان عام ثم يتركه لغيره، أو جاء إنسان بسلعة ثم باعها مثلا من طعام في مكان عام ثم اكتال المشتري هذا الطعام، أو كاله غيره له، أو اكتاله مثلا بأجرة من إنسان آخر ثم بعد ذلك ترك البائع المكان ولم يكن خاصا به، فإنه يكتفى، لأنه في الحقيقة يحصل حقيقة النقل، إلا إذا كان محلا خاصا يملكه، أو مثلا هو أولى الناس بهذا الموضع، فلا بد من نقل الطعام إلى مكان يخصه حتى يحوزه الذي ابتاعه أو الذي اشتراه إلى رحله. هذا هو الصواب، وهو الذي دل عليه حديث ابن عمر وحديث ابن عباس بالأمر بنقل الطعام. فلا يجوز التصرف فيه حتى ينقله، فلا يجوز التصرف فيه حتى ينقله مطلقا، حتى ولو كان يعني ولا يشترط سواء كان من ضمانه حتى ولو كان من ضمان المشتري. فالبديع مثلا قد يكون من ضمان البائع وقد يكون من ضمان المشتري. فمن اشترى مثلا عد أصبع مثلا من طعام أو كيلو من طعام أو ما أشبه ذلك مما يكال أو يوزن فلم يكله المشتري له أو لم يزنه فتلف الطعام فإنه من ضمان البائع ولا يجوز، فهو من ضمان البائع ولا يجوز للمشتري أن يبيعه على غيره، لا يجوز له أن يبيع على غيره. وكذلك لو كان الطعام من ضمان المشتري فلا ملازمة بين القبض والضمان، لا ملازمة بين القبض أو حقيقة القبض والضمان. فلو كان إنسان من اشترى جبر الطعام كوم الطعام مثلا أو كومة مثلا خضرة من حبحب أو طماط أو ما أشبه ذلك مما يجبر ويكون مثلا اشتراها، فالزبرة هذه إذا اشتراها المشتري لا يجوز له أن يبيعها حتى ينقلها، ولو أنها تلفت كانت من ضمان المشتري، بخلاف الطعام لأنه طعام معين ومشترى معين وقد ثبت في حديث ابن عمر أنه قال مضت السنة أن المال الحي المجموع من ضمان المبتاع فقد يكون من ضمانه ولا يجوز أن يتصرف فيه، فيكون من ضمان المشتري ولا يجوز أن يتصرف فيه. فعلى هذا الأظهر في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يتصرف فيه حتى يقبضه قبضا تاما، ولا بد من حقيقة القبض، وحقيقة القبض تكون فيما ينقل بالنقل، فالطعام ينقل مثلا فلا بد من نقله، غير الطعام يختلف في الشيء، مثلا يكون بالتناول، إنسان مثلا يشتري يأتي إلى صاحب الذهب ويشتري منه ذهبا ويتناوله ويكون في يده، فلو أنه مثلا سرق أو أخذ من يده بعدما قبضه ولو كان في محل البائع لكان من ضمان المشتري لأنه قبضه وتمكن منه ومثل ذلك لو أخذ الشيء وجعله داخل ثيابه مثلا في المخبات، سواء كان في مخباته مثلا أو في يده، فإنه يكون من ضمانه لأنه قبضه حقيقة ولو كان هو داخل محل البائع. فالشيء قد يكون قبضه بالتناول، مثل مثلا إنسان يصارف إنسان دراهم مثلا بدولارات في محل الصراف مثلا يصارفه داخل محل الصراف، أو إنسان مثلا عند في محل مثلا صرف مثلا عملة 100 ريال أو 200 ريال أو 500 ريال، وهم يسمونه مصارفة، والصحيح أن المصارفة تطلق على الجنسين، إنما إذا كان من جنس واحد فيسمى مراطلة، والناس يسمونها مصارفة، والمصارفة تكون بين الجنسين، بين الذهب والفضة مثلا، بين الريالات والدولارات، بين الدولارات والدنانير وما أشبه ذلك. إما إذا كان بين جنس واحد فإنه مراطلة، والأمر هذا يسير ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقال. فالمقصود لو أنه أعطاه مثلا 100 ريال وأما رطله بها أو صارفه بها داخل محل الذي يصارفه ثم قبض فإنه في يده تكون من ضمانه، فلو أخذت قصبا أو سرقت أو طارت منه فإنها تكون من ضمان، كل من قبض شيئا في يده يكون من ضمان لأن هذا حصل بحقيقة القبض. كذلك أيضا ما لم يقبض يكون بالتخلية، بيع الدور والعقارات يكون بالتخلية بأن يخلي بينه وبين البائع، والتخلية تختلف مثلا من شيء إلى شيء، فلهذا كان حقيقة القبض مختلفة. هذه مسألة. المسألة الثانية غير الطعام مما يباع، غير الطعام مما يباع ما حكمه في حقيقة؟ اختلف العلماء في هذا، كثير من أهل العلم جعله خاصا بالطعام وحده، وأنه هو الذي لا يجوز بيعه حتى يقبض، وأجازوا سواه بأن غير المكيل والموزون يجوز بيعه بمجرد العقد. وقيل يلحق بالمكيل والموزون المعدود والمذروع. والأظهر، والمسألة فيها خلاف كبير، والأظهر أن جميع السلع لا بد من قبضها لأمور. أولا لأنه في حديث حديث عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة رضي الله عنه وحديث أخرى بهذا الباب كلها نهت عن بيع الطعام حتى يقبض. وإذا كان الطعام نهى عن بيع حتى يقبض، وحاجة الناس إلى الطعام من أشد الحاجات، وما وربما كان مضطرا إليه ومع ذلك أو مضطرا إلى ثمنه، وقد يكون يريد المبادرة إلى بيعه، ومع ذلك نهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فلا أن ينهى عن بيع غيره حتى يقبض من باب أولى. ولهذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: ولا أرى غير الطعام إلا مثل الطعام. فألحق غير الطعام بالطعام، لأنه لم يقصد تخصيص الطعام، لأن قوله عليه نهي عن بيع الطعام ليس تخصيصا به، إنما هو ذكره، إنما ذكر الطعام لأنه هو الغالب عليهم في بيعهم وشرائهم الطعام. وما سوى الطعام يلحق به إما من باب قياس الأولى بأن يكون، أو قياس المساوي يلحق به، إما أن يكون غير الطعام مساويا للطعام من جهة القياس، أو يكون أولى من الطعام إذا كان ينهى عن الطعام حتى يقبض عن بيع حتى يقبض، فغير الطعام من باب أولى، يعني إما بإبداء الجامع أو نهي الفارق بين الطعام وغيره كما يقول العلامة القيم رحمه الله. فلهذا غير الطعام كالطعام. هذا يعني ولو لم يكن في المسألة إلا هذا الدليل لكان كافيا. ودليل آخر في المسألة حديث ابن عمر الذي سبق بشاره إليه في قصة زيد بن ثابت حين باع زيتا فأراد أن يبيعه قبل أن يقمضه، فجاءه زيد بن ثابت وأمسك من قلبه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. حديث جيد. وكذلك المعنى حديث حكيم بن حزام عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا بعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. إذا بعت شيئا، إذا يعني اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. في حديث زيد بن عمر زيد بن ثابت في قصة زيد بن ثابت أنه نهى أن تباع السلع، فقوله السلع في حديث ابن عمر الذي روى عن زيد، وكذلك حديث حكيم بن حزام وفيه أنه إذا ابتعت شيئا عام في جميع السلع. فعلى هذا يكون الصواب قول من قال إنه لا يجوز أن يبيع شيئا حتى يقبضه، وهذا هو قول الشافعي، والجمهور يخالفونه في ذلك على خلاف كثير في هذه المسألة. وهذا القول هو اختيار العلامة القيم رحمه الله، ورجحه بهذه الأدلة وما جاء في معناها، وأنه لا يباع الطعام ولا غيره من جميع السلع حتى تقبض. اختلف العلماء في العلة، ما هي العلة في النهي عن بيع الطعام؟ ذهب الجمهور إلى أن العلة خشية الغرر، وقيل العلة خشية الربا، وقيل العلة لأن نفس البائع لم تزل متعلقة بالمبيع. فمثلا ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له مثل الطعام أن الإنسان ربما اشترى طعاما وباعه قبل أن يقبض، قيل له بذلك، قال: ألم ترى أنهم يبيعون الطعام الدراهم بالدراهم والطعام مرجع مؤخر؟ يعني مثلا إنسان يأتي ويشتري مثلا طعام، أو يشتري مثلا مواد غذائية، أو يشتري خضار أو فواكه في في في في في موضع في مكان بيعها 100 ريال مثلا، وهي في مكانها عند المحل المختص بالبيع، ثم يأتي إنسان ويقول اشتريتها منك ب120، فهو مثلا دفع 100 ريال للبائع الأول والسلعة عنده في محله، ثم جاء إنسان وأربحه 20 ريال والسلعة في مكانه، وهو في الحقيقة كأشبه الربا، كأنه دفع 100 ريال وأخذ 120. ولهذا قال ابن عباس: ألم ترى أنهم يبيعون الدراهم بالدراهم والطعام مرجع مؤخر؟ هذا ما حصل حقيقة القبض، ولم يأخذ الطعام، ولهذا ربما كان وسيلة ربا. ولهذا تجد هذه البيوع منتشرة بين الناس، منتشرة بين الناس خاصة في المواضع التي يكون فيها الحراج في طعام أو غيره، بأن يباع الشيء مرار عديدة، وهذا لم يقبض وهذا لم يقبض. فلهذا كان الواجب هو أن يقبض حقيقة، أن يقبض إلا إذا كان كما سبق الموضع ليس خاصا بالبيع، بل هذا يبيع، من الإنسان يبيع مثلا يحرج على الطعام، يحرج مثلا على الخضار، على فاكهة، على حبحب أو على طماط مثلا، ثم بعدما باعه في هذا الموضع استلم دراهمه البائع وذهب، وهذا قبضها حقيقة، وكأنه استلمها، بل استلمها حقيقة وحاجها حقيقة ثم جاء وباعها لغيره، هو في الحقيقة يعتبر قبض. فلهذا العلة على هذا كما قال ابن عباس الربا أو خشية الربا. وقيل إن العلة وهي علة ثانية في الحقيقة، هو العلة لا تنافي بينها، وأهل العلم ربما ذكروا أكثر من علة، وهي كلها علل صحيحة. مثلا من ضمن العلم وعلة أخرى أن الإنسان إذا باع السلع، إذا اشترى السلعة من البائع، اشترى سلعة منه، مثل اشترى من السيارة في في في في المعرض، اشترى من السيارة في معرض، ثم باعه، ثم باعها في مكانها من آخر في مكان البائع، فإن البائع الأول لا تزال نفسه متعلقة، لأن السيارة لا زال في مكانه، أو هذا الشيء المبيع لا زال في مكانه، فإذا باعها البائع الثاني، فإذا باعها المشتري الأول على مشتري آخر بثمن، ربما أن البائع الأول احتال وحاول أن يفسد البيع، وحاول مثلا أن يقول إنه اشترط شيئا أو ما أشبه ذلك، يبحث عن عيب مثلا في الثمن لكي يفسخ المبيع، لأنه رأى أن المشتري ربح فيه فنفسه متعلقة به، وعلى هذا يكون من ضمن العلل أنه لا زالت نفسه متعلقة، فإذا انقطعت علق البائع منه تماما جاز أن يتصرف فيه، جاز أن يتصرف. ومن ذلك مثلا ما يجري البيع فيه، يعني أن المقصود في هذا أنه لا يجوز البيع حتى تقبض حقيقة، وهذا شامل لجميع أنواع السلع، جميع أنواع السلع سواء كانت تكال أو توزن أو لا تكال أو توزن، لعموم الأخبار وخصوصها في هذا الباب، ولأن العلة المنهي عنها موجودة في جميع السلع، فكان الواجب ألا تباع حتى تقبض قبضا حقيقيا. وعلى هذا مثلا ما يتعامل به كثير من الناس من أنه يبيع السلعة، وهذا يبيعها وهي في مكانها أكثر مرة، فجميع العلل موجودة فيها، وهو بالحقيقة كما سبق أشبه ما يكون دراهم بدراهم. وسيأتي الإشارة في حديث لا تبيع ما ليس عندك إلى البيع ما ليس عنده أو ما لا يملكه. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. حديث أبي هريرة هذا حديث جيد، وهو النهي عن بيعتين في بيعة. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. اختلاف العلماء في معناه كثيرا. نهى عن بيعتين في بيعة، في اللفظ الآخر عند أحمد من حديث مسعود نهى عن صفقتين في صفقة، قيل إن النهي إن معناه أن يقول أبيعك بهذه السلعة بعشرة نقد أو بعشرين نسيئة، وهذا هو قول السماك. والمعنى أنه يبيعه شيئا مبهما، وهذا لا يصح. مثل يقول بعتك مثلا هذا بعشرة حاضر أو بعشرين نسيئة، ثم يتفرقون بلا جزم للبيع ويكون هذا عقدا بينهما، هذا لا يصح، لأنهما صفقتان وبيعتان لا يدرى على أيهما قطع البيع. وأخذ منه بعضهم النهي عن بيع التقسيط، وفسر هذا البيع التقسيط وسدل بقوله عليه الصلاة والسلام فله أوكسهما أو الربا من باع بيعتين، وقالوا إن هذا فيه بيعتين في بيعة، لأن أنه إذا باع الشيء مقسطا بآجال متعددة فإنه يكون بيعتين في بيعة، وكلما كثرت الأقساط كلما كان أكثر من بيعة، أو أنه يكون قسط مثلا حال وأقساط مؤجلة أو قسط مؤجل. وسدل به من قال إنه ينهى عن بيع التقسيط. سبق الإشارة إلى بيع التقسيط وأنه قول جماهير العلم والأدلة دالة على جوازه. ومن الغريب أن ينتصر أن من ينتصر لهذا القول من بعض أهل العلم من أهل الفضل والدين ممن له عناية بالحديث أن يجزم بهذا القول ويقول إنه صريح الحديث، إنه إن هذا صريح في النهي عن بيع التقسيط. وأين الصراحة؟ والعلماء لا يكاد ينضبط لهم قول في هذا. أين الصراحة؟ لو كان صريحا في النهي عن بيع التقسيط لم يختلف العلماء، بل إن جماهير العلماء لم يفسروه بالنهي عن بيع التقسيط، إنما جاءت أقوال عن بعض العلم بالنهي عن التقسيط مع أنها محتملة، وأكثر العلماء وجماهير العلماء على جوازه. فكيف يقال مثلا إن بيع إن هذا الحديث صريح فيه وأنه صريح في تشميته ربا وأنه من الربا؟ ومثل ومن قال بهذا القول وقال إنه لا يجوز بيع التقسيط والتزم بهذا القول؟ لا ينكر عليه لأنه قال قولا وأخذ به فلا ينكر، لكن أن ينكر على غيره وأن يجعل غيره من الأقوال أقوال ضعيفة أو أقوال باطلة، أو أن الناس واقعون في الربا في بيع التقسيط، وأن هذا القول صريح في بيع الربا صريح في الربا، وأنه صريح في أن بيع التقسيط بيع ربا وأنه لا يجوز، هذا هو الذي لا يقبل. لأن العلماء في المسائل الاجتهادية لا ينكر بعضهم على بعض، لأن هذا من المسائل الاجتهادية بلا إشكال، بل هو من المسائل الاجتهادية قطعا، لأن هذا الخبر ليس فيه صراحة بل ليس فيه دلالة، ولهذا جنح جمع من العلم لأنه لا يدل على بيع التقسيط أصلا، وقالوا إنه مفسر بالأخبار الأخرى. وبيع التقسيط سبق ذكر جوازه وأنه لا بأس به، وأيضا مما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام حديث عند أبي داود وغيره كان يبيع البعير بالبعيرين، يبيع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يعني يحتاج إلى إبل وأن من يركب عليها للجهاد فلا يكون عنده شيء فيشتري البعير بالبعيرين، وهذا بيع مقسط مؤجل فيه زيادة في الثمن، فإنه اشترى بعيرا وببعيرين إلى أجل. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لليهود لما أنهم أخرجهم عليه الصلاة والسلام من خيبر وقالوا إن لنا على الناس أموال، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث عند البيهقي وغيره وهو حديث جيد ضعوا وتعجلوا، بمعنى أنه ضعوا من دينكم على الناس وتعجلوا ما لكم، فقوله ضعوا وتعجلوا دلالة على أن الوضع من المال والتعجيل مقابل الأجل، هذا واضح، ضعوا وتعجلوا، وهو دال على أنهم كانوا يبيعون بأجل، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، وأن البيع بأجل كان يزاد في الثمن، ولهذا لما تعجلوا دينهم على الناس قال ضعوا من ديونكم على الناس وتعجلوا واصلحوا جواز مثل هذا البيع وليس بيعا للأجل، وإن سمي بيع أجل فهو بيع ليس من بيوع الربا وهو ضد الربا وهو فيه مصلحة للدائن والمدين، فالدائن يأخذ حقه ويستعجل أخذ حقه، والمدين يسقط عنه بعض الدين ويخلص ذمته ويوفي ما عليه بسقوط بعض الدين. فالمقصود أن هذا ليس المراد بيع التقسيم ويكاد يجزم بهذا، وبيع التقسيم كما ذهب إليه جماهير أهل العلم وقالوا بجوازه واستدلوا بالأدلة التي سبق ذكرها. هذا الخبر في أنه عنها عن بيعتين في بيعة اختلف العلماء في كما سبق، لكن العلامة القيم رحمه جمع من العلم حملوه على بيع العينة وقالوا إنه هو الحديث الآتي لا يحل سلف والبيع. من فضلك اقلب الشريط. اختلف العلماء في كما سبق، لكن العلامة القيم رحمه جمع من العلم حملوه على بيع العينة وقالوا إنه هو الحديث الآتي لا يحل سلف والبيع ولا بيع ما لا عندك ولا ربح ما لم يضمن ولا شرطان في بيع، وقالوا إنه وفي معنى الشرطين في بيع إنه في معنى، وأنه عليه الصلاة والسلام في هذه الأخبار نهى عن بيوع من بيوع الربا فعلى هذا يقول نهى عن بيعتين في بيعة يكون النهي فيه أو المراد فيه بيع العينة فهو نهي عن بيعتين، ولهذا قال فله أوكسهما الربا. فمثله مثلا أن يبيع مثلا سيارة أو يبيع أرضا أو دارا أو مزرعة، يبيع السيارة بأجل إلى سنة ب100,000 ريال على المشتري، ثم المشتري يردها على البائع ب80,000 ريال، فهو في الحقيقة بيعتان، بيعة ب100 وبيعة ب80، وهو في الحقيقة بيع ربا، لأن السيارة هذه مجرد صورة، ولم يقصد البائع بيعها، ولم يقصد المشتري شراءها، ولهذا ربما احتالوا عليه بأي شيء مما يباع، لأن المقصود أن تباع دراهم بدراهم وأن تثبت في ذمة المشتري هذه الدراهم إلى أجل وأنه يستعجل هذه الدراهم، فهو بيع العينة، ومعنى أنه أقرضه الدراهم هذه أو باعه الدراهم مشروطة 180,000 ريال ب100,000 ريال. ولهذا قال عليه من باع بيعتين في بيعة، يعني بيع يعني بعقدين، عقد مؤجل وعقد معجل، فله أوكسهما، يعني أنه ليس له إلا الأقل من الثمن، ليس له إلا الأقل من الثمن. معنى في هذه الصورة ليس له إلا 80,000 ريال أو الربا، معنى له الأقل من الثمن، الأقل من الثمن، أو أنه يقع في الربا، بمعنى أنه إذا ثبت في ذمة المشتري 100,000 ريال فإنه يكون البائع واقعا في الربا، وإلا فلا يأخذ منه إلا الثمن القليل، ولا يكون فيبطل العقد على هذه الحال، يبطل العقد وتكون قرضا حسنا، تكون من باب القرض الحسن. فالمقصود أنه لا يجوز في البيعتين في بيع على هذه الصفة، وهو من بيع العينة، وهو قول جماهير العلم، وهو الذي فسره به العلامة القيم رحمه الله، وهو الذي قال إنه موافق للخبر الآخر في حديث عبد الله بن عمرو. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رضي الله عنهما قال يقال عنه وعنهما، يعني عن الجميع، وإن كان الصحابة هو عبد الله بن عمرو ولا بأس من الترضي عن غير الصحابة رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحافظ، وأخرجه في علوم الحديث رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. الحديث حديث حسن، رواية عمرو بن شعيب نسخة حسن، إذا كان الراوي عنه ثقة فروايته جيدة، وهي من باب الحسن عند أهل العلم، عند جماهير أهل الحديث وأئمة الحديث والحفاظ أنه من باب الحسن. لا يحل سلف وبيع، يعني أنه لا يجوز الجمع بين السلف والبيع، معنى أنه يقول لا أبيعك حتى تسلفني، أو أن يبيعه ويسلفه، فلا يجوز الجمع بين البيع والسلف. ولهذا قال لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. فلو أنه مثلا باعه بيتا وأقربه، باعه بيت وأقربه، فإنه في الحقيقة لم يقرضه إلا لأجل أنه باعه، أو كان القرض من المشتري، سواء كان القرض من البائع أو كان القرض من المشتري، فقال لا أبيعك حتى تقرضني، فاشترى المشتري بيتا وأقرض البائع قرضا، فهو في الحقيقة لم يقرضه إلا أنه باع، لم يقرضه المشتري إلا أنه باع، وهذا في الحقيقة من بيوع الربا، لأنه يكون من باب القرض الذي جر نفعا، من باب القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. ثم هو في الحقيقة يؤول إلى الجهالة، لأن مثلا البائع إذا باعه وأقرضه، إذا باعه وأقرضه، باعه مثلا السيارة ب100,000 ريال وأقرضه 50,000 ريال، فهو في الحقيقة لم يقرضه إلا لأنه اشترى السيارة ب100,000 ريال، ولم يقرضه قرضا حسنا، لأن هذه السيارة قد لا تساوي إلا 80,000 ريال، وذاك المشتري اشتراها ب100,000 ريال من جهة أنه أقرضه، لأن له عليه منة ونعمة من جهة أنه أقرضه، فقبل السيارة ب100,000 ريال أو قبل البيت بالثمن المعين أو الأرض أو المزرعة أو ما أشبه ذلك، قبضه وإن كان ليس قيمة مثله لأنه أقرضه، فلهذا يكون كأنه أقرضه بفائدة وربح عليه في القرض، ولا يجوز أخذ الفائدة ولا يجوز أخذ النزع في القرض. وكذلك أيضا لا يحل الجمع بين الإجارة والقرض، فالمعنى ليس المعنى خصوص البيع ولا خصوص القرض، بل معنى الحديث وجماع الحديث النهي عن الجمع بين المعاوضة والتبرع، فلا يجمع بين معاوضة وتبرع، لأن البيع معاوضة والسلف تبرع. مثلا لا يجمع مثلا بين بيع وإعارة، أو بيع بيع وعرية، أو بيع بيع وقرض، أو بيع بيع وإجارة، ولأنه أيضا إذا باعه السلعة مع القرض في الحقيقة لم يتبين حقيقة الثمن الذي باعه به، لأنه ليس هذا الثمن هو ثمن السيارة، بل ثمنه غير هذا، لأنه زاد فيه لأجل القرض فلم يعلم ثمنها الحقيقي. فإذا رددنا فلم يعرف قيمتها الحقيقية، لأنه زيد فيها لأجل الجمع بين القرض والبيع. فجماع الحديث هو النهي عن الجمع بين المعاوضة والتبرع، وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أن هذا من بيوع الربا، وهذا يشهد بما ذكر عنه القيم رحمه الله في النهي عن الشرطين في البيع وأنها من بيوعينه، وأنه ذكر في هذا الخبر أنواعا من بيوع الربا، وله قال ولا شرطان في البيع، كذلك الشرطان في البيع اختلف فيها في الشرط. قيل إن الشرطين في البيع هما الشرطان سواء كان صحيحين أم فاسدين، وأنه لا يجوز أن يشترط أكثر من شرط، وهذا إحدى رواية أحمد رحمه الله، وأن من باع بيعا واشترط شرطا فهو جائز، وإن اشترط شرطين فلا يصح. وقيل إنه نهي عن البيع عن الشرطين الفاسدين، وكل هذا كما قال جمع من أهل العلم عن الحديث بمعزل، وأن النهي ليس نهي عن الشرطين الصحيح، ليس عن الشروط الصحيحة ولا الفاسدة، بل إن كان الشرط صحيحا فهو حلال سواء كان شرطا أم شرطين أم ثلاثة، وإن كان فاسدا فهو لا يجوز سواء كان شرطا أم شرطين أم ثلاثة، فلا يجوز. ولهذا كان أظهر أن النهي عن الشرطين هنا وهو المراد به بيع العينة، لأن الشرط يطلق على العقد، والعقد هو البيع، فمعنى لا شرطان في بيع أنه كما في قوله إنها عن بيعتين في بيعة، والشرط هو البيع وهو العقد، والرسول عليه السلام أمر بالوفاء بالعقود والشروط، أمر بالوفاء بالعقود، والعقود هي الشروط التي تشترط بين المسلمين، والمسلمون على شروطهم يعني على بياعاتهم، فلهذا نهي عن الشروط التي تكون محرمة. ومن ذلك إذا كان فيه شرطان محرمان وهما البيعتان المحرمتان وهو بيع العينة، فيفسر ببيع العينة، وهذا هو الأمر. وعلى هذا الشروط الصحيحة الصحيحة مثل ما سبق في حديث جابر بن عبد الله أنه باع جمله واشترط حملانه إلى المدينة. وعلى هذا مثلا من اشترى من إنسان سيارة واشترط عليه شرطا فيها بأن يوصلها إلى بيته مثلا، أو اشترط عليه مثلا أن يصلح فيها مثلا هذا الشيء هذا الخراب المعين مثلا، أو المشتري باع البائع لما باع السيارة اشترطها شهرا أو أسبوعا، أو باع البيت واشترطه شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر مثلا، أو جئت مثلا إلى الذي مثلا اشتريت ثوبا واشترطت على البائع غسله وتنظيفه وتحسينه مثلا ولو كثرت الشروط، أو اشترى طعاما واشترط على البائع حمله، وما أشبه كل شرط, كل هذه الشروط الصحيح جوازها, وهذا هو الصواب. وأن مثل هذه الشروط كلها جائز كما سبق في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, وأنه اشترط حملان إلى المدينة. والأصل كما سبق هو صحة مثل هذه الشروط, وذلك أنه قد يحتاج إلى مثل هذه الشروط, قد يحتاج إلى مثل هذه الشروط فيشترطها, فتكون من مصلحة البائع ومن مصلحة المشتري, سواء كان الشرط في المبيع أو في البائع, سواء كان الشرط في المبيع نفسه أو كان الشرط في البائع, بمعنى أن يشترط مثلا منفعة في المبيع البائع, أو يشترط المشتري مثلا منفعة في البائع بأن يحمله. فلهذا كانت هذه الشروط كلها شروط صحيحة ولا بأس بها. ولا ربح ما لم يضمن, فذلك أيضا ربح ما لم يضمن لا يصح. فلو أنه باع اشترى شيئا وليس داخلا في ضمانه, فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. كل ما لم يكن داخلا في الضمان فإنه لا يجوز بيعه, ما يجوز بيعه. فما كان مثلا من ضمان البائع فإنه نهى عن ربحه, ربح ما لم يضمن. ولهذا نهى عن بيع الطعام حتى يقبض, نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. وكذلك أيضا كما سيأتي في حديث ابن عمر أنه أمره أن يبيع الدراهم بالدنانير وأن تكون وأن يكون بسعر يومها. فكل ما ليس داخلا في ضمان المشتري فإنه لا يجوز أن يربح به. ولهذا مثلا لو اشترى مثلا سلعة وباعها قبل أن تدخل في ضمانه, لا يجوز له أن يربح فيها, لأنه حينما باعها وهي في ضمان غيره وربح فيها يكون في نوع من الظلم من جهة أنها الضمان على غيره, وأشكل على ذلك بيع الثمار في رؤوس النخل. لسان رب يشتري ثمرة في رؤوس النخل ويجوز بيعها على الصحيح, يجوز. فلو اشترى مثلا ثمرة التمر بعد نضجها, أو ثمرة العنب, أو أنواع الفواكه, أو أنواع الثمار اشتراها, فإنها إذا بدا النضج جاز بيعها وجاز للمشتري أن يبيعها. فهذه هل هو مخالف للحديث من جهتي أن السلعة الآن الثمرة هل هي من ضمان البائع ولا المشتري؟ هي في الحقيقة من ضمان البائع, ما دامت الثمرة في رؤوس النخل فلو تلفت فإنها من ضمان البائع, ولا يضمنه المشتري, ويعود عليه المشتري بالثمن, فهذه إن قيل إنه لا يجوز بيعها لم يحصل إشكال, وإن قيل بجواز بيعها وهو الصحيح, لأن فإنه يقال إن هذه الثمار التي تكون على رؤوس النخل تطول مدتها, والمصلحة للبائع والمشتري أن يمكن البائع من بيعها بعد نضوجها وهي على رؤوس النخل, وأن يمكن المشتري من بيعها وعلى رؤوس النخل فهي مصلحة لهما. فلو أمر مثلا نهي البائع أن يبيعها حتى يقبضها لحصل عليه ضرر, لأن في الغالب لا تباع إلا هكذا, ولهذا ربما لم يتمكن من بيعها ولم يتمكن أيضا من قبضها وأخذها, فكان من أجل هذه المصلحة رخص للبائع أن يبيعها بعد نضجها وبعد زوال العاهة عنها حينما يبدأ النضج فيها ويؤمن الضرر وحصول المرض لها بعد بدون نضج, ثم نظر إلى مصلحة المشتري فإنه يريد أن يبيعها ما دامت على رؤوس النخل, ولو أمر أن يتركها حتى يأخذ الثمرة جميعا أو حتى تنضج متى هذه الثمرة لحصل عليه ضرر. فلهذا يقال إن هذا مخصوص من النهي عن بيع ما لم يضمن لأجل هذه المصلحة الشرعية. وورد عليه أيضا وورد على المسألة تأجير المؤجر, إنسان استأجر مثلا بيت أو سيارة, فالصحيح أنه يجوز للمستأجر أن يؤجرها, يجوز المستأجر أن يؤجر السيارة أو يؤجر البيت إلا إذا نهاه البائع. والمسألة فيها ثلاث أقوال, قيل لا يجوز للمستأجر أن يؤجره مطلقا, وقيل يجوز مطلقا، وقيل يجوز إذا عمل المستأجر زيادة في العين المؤجرة، والأظهر هو الجواز مطلقا إلا إذا نهى المؤجر أو شرط عليه لا يؤجر، أو كان عادة وعرفا بين الناس أن المستأجر مثلا لا يؤجر، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فلو أن إنسان استأجر البيت جاز له أن يؤجره، هل يرد على هذا وأنه ربح فيما لم يضمن؟ من جهة أنه لو تلف، لو انهدم البيت فإن الإجارة تنفش، والصحيح أنه ليس بوارد، لأن المنفعة منفعة البيت المؤجر والسير المؤجرة تتلف على المستأجر. فلو أنه مثلا استأجره سنة ومضى من السنة نصف سنة ولم يسكنها ولم يؤجرها، فإنها تمضي وتتلف وتكون من ضمان المستأجر، وهو في الحقيقة ليس من ضمان المؤجر إنما من ضمان المستأجر، فلا يرد على هذا الخبر. إنما لو أنه من انهدم البيت أو سيارة تلفت أو حصل فيها خراب ما أمكن استأجرها مثلا مدة شهر وخربت السيارة، في هذه الحالة ما بقي من المدة يكون من ضمان المؤجر، ولا يلزم المستأجر بدفع الأجرة المتبقية، بل يدفع قسط ما مضى من الأجرة، وما بقي الذي لم يسلم فإنه يكون على المؤجر. ولا بيع ما ليس عنده، كذلك نهى عن بيع ما ليس عنده، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما ليس عندك، هذا هو، ما قال لا تبع ما ليس في ملكك، لا، فما ليس عندك كلمة جامعة، مو ما ليس في ملكك، ولهذا ما يرد بيع المعدوم. ولهذا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس ما ليس في ملكه في بعض الصور، بعض الصور يجوز أن يبيع، كما سيأتي بالسلم، لأن في السلم لأن في السلم صورتين، صورة السلم نفسه لأنه في الحقيقة بيع ما لا يملك، لكنه مملوك من جهة لأنه مضمون في الذمة، مضمون في الذمة بشروطه. وكذلك الاستصناع، الاستصناع هو داخل على الخلاف في صحته وعدم صحته، وإن كان الصحيح جوازه وكما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. فالمقصود أنه قال ولا بيع ما ليس عنده، فلا. وعلى هذا إذا كان الشيء فيه مخاطرة فإنه لا يجوز بيعه حتى يتحقق من القدرة على تسليمه. ولم ينهى عليه الصلاة والسلام عن بيع المعدوم مطلقا، إنما نهى عن بيع المعدوم مطلقا، فالمعدوم إذا كان مضمونا في الذمة فيجوز بيعه، إنما نهى عن بيع المعدوم مطلقا. أما البيع المعدوم المضمون في الذمة فهو جائز، أو المعدوم الذي هو تبع لغيره جائز، مثل إنسان يشتري الثمرة، ثمرة البستان، أو مثلا يشتري مثلا هذه الأرض، هذه المزرعة وفيها خضار من حبحب مثلا أو كوسة أو ما أشبه ذلك، فقد نضجت وهي تتابع في أشياء معدومة لم تظهر، ومع ذلك باعه إياها، وباعه المعدوم الذي لم يظهر لأنه تابع لغيره، تابع لغيره. فالمعدوم الذي في الذمة أو المعدوم الذي تبع لغيره في هذين الصورتين يجوز بيعه، والسنة دل عليه. صورة ثالثة من المعدوم هو المعدوم الذي يتردد في حصوله، لا يدرى، أو المبيع الذي لا يتردد في حصوله، لا يدرى هل يحصل عليه ولا يحصل عليه، هذا هو الذي فيه غرض ومخاطرة، ولهذا قال ولا بيع ما ليس عنده. وعلى هذا لا يجوز ما يفعله كثير من الناس أو يفعله كثير من البنوك ببيع السيارات أو العقارات وهم لم يملكوها، وربما جرى العقد بين البائع وهذه الجهة التي تبيع، جرى العقد بينهما، فإنه عقد لا يجوز باتفاق أهل العلم إذا جرى البيع بينهما قبل ذلك والاتفاق عليه، والواجب أن البائع يجب عليه أن يحوز المبيع، حيازة، إما أن يحوزه بنفسه أو أن يحوزه بوكيله، فإذا حازه بنفسه بمعنى أنه يملكه ولا يكفي مجرد الملك بل لا بد من القبض. ولهذا نهى عليه الصلاة عن بيع الطعام حتى يقبض، وغير الطعام كالطعام كما تقدم، فلا يباع، فلا يجوز بيع الشيء حتى يملك، وإذا ملكا تاما بمعنى أنه يحصل تمام القبض أن تحصل تمام القبض وقبض كل شيء بحسبه، فإذا قبضه جاز أن يبيعه. وقد يلحق بالقبض مثلا، وعلى هذا يقال القبض في كل شيء بحسبه، فما يكون بالمناولة ويكون بالتخلية كذلك. وعلى هذا مثلا السيارة حينما يشتريها مثلا إنسان ويقبضها فالقبض بحسبه، قد يكون القبض مثلا بتناولها، أو يكون القبض بأن تنقطع علق البائع بها. فإذا كان مثلا الأوراق التي تنقل المبيع نقلا تاما بأوراق الخاصة أو الأوراق الجمركية أو ما أشبه ذلك، ينظر في ذلك في كلام الاختصاص الذي ينتقل به إلى المشتري تماما وتنقطع نفس البائع، فعلى هذا قد يقال مثل هذا، خاصة إذا كثر التعامل به جاز، لأنه في الحقيقة قبض حقيقي، وبه ينتفي صورة الربا، وبه تنقطع نفس البائع عنه. فعلى هذا الأصل أنه لا يبيع ما ليس عنده، فلا من شروط البيع أن يكون مملوكا كما تقدم، وهذا دليل لما سبق أنه من شروط البيع أن يكون مملوكا. وكذلك أيضا فهو إذا ملكه جاز أن يبيعه، ومن شرطه أن يتحقق قبضه له. أما الحديث نهى عن بيع وشرطه، الحديث لا يصح، وقد عزاء المصنف إلى الطبراني وفيه في الأوسط، والحديث لا أصل له. وفيه حكاية أن رجلا جاء وسأل أبا حنيفة عن باع بيعا واشترط شرطا، فقال أبو حنيفة لا يصح البيع ولا الشرط، نهى عن البيع والشرط. واستدل بأنه عليه الصلاة والسلام قال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وأنه عليه الصلاة والسلام أبطل ذلك. وجاء إلى ابن أبي ليلى وشبرمة، وابن أبي ليلى أجاز البيع والشرط، واستدل بحديث جابر أنه باعه واشترط عليه الصلاة والسلام، أنه باعه واشترط. وابن شبرمة استدل أيضا بأنه يجوز البيع ولا يجوز الشرط. وأبو حنيفة استدل بأنه نهى عن البيع والشرط. والصواب أن هذا الحديث لا يصح، وأن الأحاديث دلت على جواز الشرط، إنما النهي هو عن الشرط الفاسد، سواء كان شرطا أم فيه. وإذا نهي عن الشرط الفاسد فالشروط الفاسدة من باب أولى. وعنه يعني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك قال بلغني عن عبد بن شعيب. الحديث نهى عن بيع العربان، يقال عربان وأربان وعربون وأربون وأربون، كلها لغات ريح. وهذا الحديث جاء موصول عند ابن ماجه برواية عبد الله بن عامر الأسلمي ولا يصح، والحديث لا يثبت النهي عن بيع العربان ولا يثبت. وجاء من قصه حديث قصة نافع بن عبد الحارث أنه اشترى السجن من صفوان بن أمية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، اشتراه ب4000 درهم ودفع له ثمن إن رضي عمر، وإن رضي عمر فإن يعني بذلك، وإلا فما أعطاه فهو له، يعني أعطاه شيئا من المال وقال إن رضي عمر وإلا فما أعطيته فهو له. والعربون معناه من التعريب أو من الإعراب، وهو التحسين، فكأن البائع حسن البيع وأحكمه بأن اشترط له شيء مقدم يأخذه، فإن تم البيع تم الثمن، إن ما تم البيع يكون ما قدمه للبائع. والجمهور على تحريمه وأنه لا يجوز، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جوازه، وتدل بقصة عمر رضي الله عنه، وأن الخبر هذا لا يصح، وأن الأصل وصحة العقود والشروط في بيع العربون وصفتك كما سبق. أن يأتي إنسان ويقول هذه 1000 ريال، أنا بعني هذه السيارة ب100,000 ريال، 100,000 ريال، وهذه 1000 ريال، إن سبتني السيارة أنا أعطيك 1000 ريال، اتفق على 100 ريال، لكن اشترط المشتري أنه ينظر، فإن ناسبت السيارة كمل الباقي، إما ناسبته ولم تصلح له فإن 100,000 ريال هذه لك، سأذهب عليه. فهذا هو العروض، هو السلع المال الذي يقدم بعد عقد البيع، ويكون البائع اشترط على المشتري، وهو بالحقيقة نوع من الخيار في جانب نوع من الخيار، لكنه خيار خاص للبائع، فهو خيار خاص للبائع، وهو من جانب خيار خاص من جانب المشتري، خيار من جانب المشتري، أما من جانب البائع فلا خيار له ولازم له، والأظهر هو صحته، لأنه مثل ما سبق كما جاء عن عمر رضي الله عنه، ولأن الأصل صحة العقود والشروط، ولأن هذا في مصلحة للمتبايعين جميعا، ولأن الإنسان قد يريد قد يشتري الشيء، يريد أن مثلا يحضر شيء يباع من بيت أو سيارة، فيريد أن يشتريها لحاجة إليها، لكن لا يدري هل تناسبه أو لا تناسبه، فيريد أن يشاور، يريد أن يستخير، يريد أن يسأل، وليس عنده في الإمكان، صاحب السيارة يبيع عليه ولا على غيره، فرأى من المصلحة قال أنا سوف أدفع لك مثلا 100 ريال أو 1000 ريال أشتري السلعة، لكن بشرط أن أقدم لك 1000 ريال من السلعة، ويحجز هذه السلعة، فإن ناسبتني هذه السلعة دفعت لك الباقي، إن لم تناسبني فهي لك، وهو مصلحة للبائع من جهة أنه أخذ المال في مقابل حجز هذه السلعة هذه المدة، ومنع المشترين منها ومنع عرضها، وربما بيعت بهذا الثمن أو أكثر من هذا الثمن، ومصلحة للمشتري لأنه يراود نفسه ويستخير ويستشير وينظر ويتأمن، وما كان في مصلحة للبائع والمشتري في الشارع لا يأتي بتحريمه، هذا هو الأمر. لكن ينبغي، لكن من نهى عنه قال إن هذا خيار مطلق غير محدد، إذا دفع على 1000 ريال مثلا قال أنا أبنظر إن ناسبتني السلعة وإلا فال1000 ريال لك، قد يأخذ يوم أو يومين أو 3 أو أكثر تطول المدة فيتضرر البائع مثلا، تطول المدة فيكون خيار غير منقطع الأجل، فعلى هذا يكون في ضرر ويكون في جهالة، فيربما حصل النزاع فيأتي البائع فيقول إما أن تشتري وإما أن تترك المبلغ لي، فيحصل نزاع، فعلى هذا ينبغي أن يقيد ذلك بأن تحدد مدة، وأن يكون يقول البائع أنا لي خذ هذا 1000 ريال ولي النظر والخيار مدة 5 أيام أو 10 أيام أتأمل فيها وأنظر، يتفقان على مدة، فعلى هذا يزول الغرر والضرر في حقهما جميعا، تحصل المصلحة لهما. وهذا ليس من باب أخذ أموال الناس الباطل كما قاله جمهور العلم، وليس من باب أخذ المال بلا مقابل، لا، وبالحقيقة من باب أخذ المال مقابل أنه منع منها من يريد أن يشتريها، من يريد أن يبتاعها، والمشتري منتفع لأنه حجج هذه السمعة وينظر ويتأمل هل تناسبه تناسبه، فكان مصلحة لهم، فالأظهر هو جواز بيع العربون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا وزيد مثابت فلا قال لا تبيع حيث دعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصحه ابن حبان والحاكم. وهذا كما سبق في حديث ابن عمر أنه شاهد لأنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدرهم، إني أبيع الإبل بالبقيع فإني أبيع الإبل بالبقيع، يقال البقيع والنقيع، ومنهم من صحح نقال النقيع لأن البقيع هو موضع المقابر والنقيع هو موضع السوق، وقيل هذا وهذا، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ من هذه وأعطي هذه، أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، رواه الخمسة وصححه الحاكم. الحديث حديث صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هو حديث عظيم، هو حديث فيه مسائل كثيرة ومسائل جليلة خاصة في مثل هذا الوقت، وفيه أنه كان يبيع، قال كان كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير، معنى أن كان يبيع الإبل، يبيع مثلا يبيع الجمل مثلا بشيء من الدنانير، يبيعه بشيء من الدنانير إلى أجل، يبيعه بالإبل فأبيع بالدنانير، فإذا أراد أن يقتضي دراهمه على المشتري باع مثلا بعشرة دنانير مثلا، جاء المشتري وأمره بالسداد، قال أنا ما عندي دنانير، عندي دراهم. فالذي ثبت في ذمة المشتري ما هو؟ لذب الدنانير، ثبت في ذمته دنانير. فيقول المشتري أنا ما عندي دنانير، عندي دراهم. أو مثلا باعه مثلا بدراهم، باع مثلا بمئة درهم، فلما أراد أن يقتضي دراهمه سواء كان بأجل أو كان بغير، المقصود إلا في ذمة المشتري. قال المشتري أنا ما عندي، أنا بعت الصحيح، أنا اشتريت من الصحيح بدراهم، لكن ما عندي دراهم، عندي دنانير. في هذه الحالة سواء كان ثبت في الذمة دراهم أو دنانير، لا بأس من أن يؤخذ الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم، لكن بشرطين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تأخذها إلا بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. فإذا مثلا باعه بعشرة دنانير، قال البائع، قال المشتري أنا ما عندي دنانير، عندي دراهم، نقول ما في مانع أيها البائع أن تأخذ مكان الدنانير دراهم، يعطيك دراهم، لكن بشرط أن يعطيك حالا الآن، يعني في الحال، أو أن تمشي أنت إياه سواء وتأخذ الدراهم من مستودعه من محل ما تفترق، بل تأخذ الحال. الشرط الثاني أن تأخذها بسعر يومها، مثلا باع بعشرة دنانير بيأخذ دراهم، الدينار اليوم كم يساوي من درهم؟ يساوي الدينار يساوي عشرة دراهم، إذن يجب له مئة درهم، يجب. لا ننظر إلى قيمة الدنانير في وقت البيع، ننظر إلى قيمة الدنانير وقت الاستيفاء. فلو كانت مثلا وقت البيع تساوي عشرة ووقت الاستيفاء، ولو وقت البيع تساوي تسعة مثلا ووقت الاستيفاء تساوي عشرة أو بالعكس، فالواجب أن يبيعها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، وأن يكون بسعر يومها. لماذا؟ ما هي العلة؟ العلة لأن الرسول عليه نهى عن ربح ما لم يضمن. الدراهم، الدنانير الآن في ذمة، وهي في ذمة المشتري، في ضمان من؟ في ضمان المشتري، واجبة له لأن البائع لن يستلمها، فهي من ضمانه حتى يستلمها البائع. فلا يجوز مثلا، فلو كان الدينار يساوي مثلا عشرة دراهم، قال البائع أنا سوف أشتريها، منك باثنى عشر درهم، أبيعك الدنانير الذي في ذمتك لي باثنى عشر درهم فتعطيني 120 درهم، تقول لا يجوز. فلا يجوز لك أن تربح 20 درهم من المشتري، لأن هذا من الظلم، لأنه لو تلفت هذه الدنانير فيجب على المشتري أن يدفعها لك، واجب المقصود أنه يجب أن يدفعها مطلقا لأنها في ذمته وفي ضمانه، فلا تربح فيها. فهذا هو الواجب. ولهذا قال ما لم تفترق ومن، وأن رسوله نهى عن ربح ما لم يضمن، فلا يجوز لك أن تربح فيها. وعلى هذا يقول العلماء يجوز اقتضاء الدراهم من الدنانير واقتضاء الدنانير من الدراهم. وعلى هذا لو كان إنسان مثلا في ذمة إنسان له في ذمته مثلا سلف مثلا 10,000 ريال، 10,000 ريال، ثم لما جاء وقت السداد قال المقترض أنا ما عندي ريالات سعودية، عندي دنانير، عندي دولارات، أو أقرضه مثلا دولارات، يكون قد أقرضه دولارات ثم كان أقرضه في بلد، ثم جاء هنا وقال أنا ما عندي دولارات، ما عندي إلا ريالات، نقول لا بأس أن يقضيه إياه مكان. مثلا لو كان يطلب ألف دولار، قال المقترض أنا ما عندي ألف دولار، أعطيك ريالات، قل لا بأس، لكن ما ننظر إلى سعر الدولار بحال القرض، لا، ننظر إليه حال السداد. فيجوز أن يقضيه مكان الدولارات ريالات سعودية، ريالات السعودية بثمنها في ذلك اليوم. فلو كان مثلا الدولار سمه 4 ريالات لا ربع فيقضي، ولو كان مثلا ربما زاد مثلا شيء يسير مثلا ما يسمون السنت، زاد شيئا أو نقص شيئا يسيرا لا يؤثر. النقص المضطرب والشيء اليسير هذا لا يؤثر، إنما ينظر بالسعر الأغلى والسعر الدارج الذي يكون غالبا على البيع والشراء. فيجوز أن يقتضي الدراهم من الدنانير، ويجوز أن يقتضي الريالات من الدولارات والريالات من الدولارات، معنى أن يقتضي كما قال العلماء بعين وذمة، يسمون اقتضاء بعين وذمة. معنى عين وذمة؟ معنى أن صاحب الريالات مثلا صاحب القرض، صاحب القرض اقتضى مكان قرضه العملة الثانية، أو اقترض أخذ مكان الذهب فضة، هذا هو العين. وذمة الذي في ذمة الذي وجب له في ذمة، اقتضاء بعين وذمة. ومن ذلك أيضا من صور هذه المسألة جواز المقاصة بين الدينين. لو كان لإنسان على إنسان مثلا 10,000 ريال يطلب 10,000 وهو له سلف، يطلب 10,000 ريال سلف، والمقترض يطلب المقرض 10,000 ريال ثمن مبيع، حل أجل الجميع، حل أجل الجميع، كل منهما للآخر 10,000، هذا له 10,000 مقابل قرض، وهذا 10,000 مقابل دين. قال فهل يجوز المقاصة بينهما؟ يسميها العلماء المقاصة. المقاصة هي اقتضاء الدين من الدين مع اتفاق الجنس، مع اتفاق الجنس، هذا هو المقاصة. والصحيح أنها جائزة، بمعنى أن يقاص ولو لم يكن شيء من الدينين حاضرا. أما الصورة الأولى واقتضاء بعين وذمة جائزة عند جماهير العلم، بل هذا الحديث نص فيها وهو اقتضاء بعين وذمة. الصورة الثانية صورة المقاصة، وهي بين الدينين المتساويين جنسا، بمعنى أنه في الحقيقة أن يشتري ما في ذمته بما في ذمته. فذهب كثير من العلم لأنه لا يجوز، قالوا لأنه نوع هذا مصارفة، والأصل في المصارفة ما هو؟ الأصل في المصارفة الرسول هاء وهاء، والرسول قال لا يباع غائب بناجس، لا يباع غائب بناجس، وقال هاء وهاء، وهذا هو الأصل في المصارفة، أنه لا يجوز أن تصارف بشيء إلا مع حضور الثمنين، هذا هو الأصل. لكن جاء الشرع بجواز مثل هذه الصور إلى ذلك حديث ابن عمر، لكن فرق بين المصارفة التي تكون الثمن فيها حاضر، لأنه يجوز مع اختلاف الجنس التفاضل، يعني يجوز التفاضل ولو بغير سعر اليوم. مثل يجوز أن يبيع مثلا دولارات بريالات سعودية، مثل لو كان الدولار يساوي 4 ريالات الأربع، يجوز أن يبيع مثلا ب4 ريالات أو 5 ريالات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني لا يشترط أن يكون بنفس اليوم. لكن إذا كان بعين وذمة أو بذمتين فتجوز المصارفة، لكن لا يجوز أن يربح، لا يجوز أن يربح، بل يجب أن يكون بسعر يومها. إذن على هذا، إذا كانت المصارفة بمالين حاضرين كانت مصارفة حقيقية أو مراطلة، إذا كانت مصارفة فإنه يجوز أن يكون بغير سعر اليوم مع اقتلاف الجنس. أما إذا كان بيع عين بذمة أو ذمة بذمة في صورة المقاصة كما سبق، وهو مع اتفاق الجنس، يجوز المقاصة بين الدينين، فهذا هو الصواب. ويجوز أيضا صورة ثانية هو التطارح الدينين. التطارح ما هو؟ سميه تطارح الدين. تطارح هو أن يباع ما في الذمة بما في الذمة مع اختلاف الجنس، بيع ما في الذمة بما في الذمة مع اختلاف الجنس. مثل إنسان يكون على إنسان مثلا 1,000 دولار ولإنسان عليه من 10,000 ريال سعودي، هذه قرض وهذه مثلا بيع دين، أو هذه قرض وهذه قرض، هذه يطلب قرض وهذه يطلب قرض. فإنه إذا لو أنه قال اقضي ما في ذمتي بما في ذمتي، أنت تطلب مثلا 3,500 وأنا أطلب 1,000 دولار، فنظرنا في هذا السعر، أو مثلا يطلبه مثلا يطلبه مثلا مع 3500 مع 1000 دولار، ونظرنا إليهما بسعر يومهما، في هذه لا بأس أن يطرح 1000 ريال من 1000 دولار مقابل 3500 بسعر يومها ولو مع اختلاف الجنس، وهم باب تطارح الدينين، وقد دل عليه حديث ابن عمر هذا، لكن كما سبق بشرط أن يكون بسعر يومها. والله أعلم. نقف على حديث نهى عن النجش. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في موسم الصيف يكون حراج التمور وبيع الناس في مكان الحراج، يبيعون السلعة مرارا في مكانها لأنه يصعب نقلها، فهل هذا جائز؟ مثل ما سبق الأصل أنه لا يجوز أن تباع السلع في مكانها، هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة، لكن يجوز أن تباع مثل أن يكون في موضع حراج، يحددون على التمر مثلا، يحددون على التمر ويقول الإنسان يشتري هذا التمر ثم يبيعه، يشتري هذا التمر ثم يبيعه، ثم يأتي المشتري ويستلمه، وذاك تنقطع لقه ولا يكون المكان خاص بالبائع، فهذه الصورة لا بأس. ومن ذلك أيضا أن يبيعه في رؤوس النخل بعد وجهه بهذه الصورة يجوز، أما إذا كان لا يبيع في مكان الخاص بالبائع فلا يجوز، بل لا بد أن ينقله. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا يقول: كثر في الآونة الأخيرة البيع بالتصريف بأن ينزل عندي بضاعة فأحاسبه على ما يباع منها، فهل هذا جائز؟ هذا نعم، هذا هذه الصورة ذهب جمهور العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى أن البيع بالتصريف لا يجوز، يقول يسميه البيع، يقول علماء منه ومن وين شرط إن نفق المبيع وإلا رده أنه لا يصح، وهذا قول جماهير أهل العلم، لا يجوز أن يشترط في المبيع أن يكون على النفاق، فإذا اشترط أنه النفاق لردنا. والقول الآخر أنه يجوز، وهذا أظهر لأن هذا في مصلحة للمتبايعين جميعا، فإن الإنسان قد يشتري الشيء ويكون الشيء مثلا له مدة محددة، وقد يفسد هذا المبيع وقد يخرب، خاصة بعض أنواع بعض انواع المشروبات من لبن او حليب او غير او انواع العصائر وما اشبه ذلك، هذه اشياء جرى العرف على انه يشتريها المشتري ثم ما بقي فانه يرده عليه، فهو بالحقيقة نوع من الخيار او نوع من الاشتراط في حق المشتري دون البائع، والاظهر جواز مثل هذا ولا غرر فيه ولا مخاطرة، خاصة في الأشياء التي لا يمكن أن تبقى مدة طويلة، فلهذا يظهر أن مثل هذا لا بأس به. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى بيع حبل الحبلة وما معنى أو كسفهما؟ حبل الحبلة مثل ما سبق حمل الحمل، يعني أن يقول أبيعك هذه الناقة، أبيعك حمل هذه الناقة، حمل هذه الناقة سواء كانت حامل أو ليست حامل، أو أبيعك ولد ولدها، يقول مثلا هذه الناقة حامل، يقول إذا ولدت هذه الناقة وأتت بأنثى فحبلت أبيعك ولد الولد، فهذا من بيع الجهل القرى. أما قول أوكسهما فالمراد أنقصهما، الأوكس والأنقص. نعم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.